الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الشيخ الإمام محي الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. فرمي بشكل باري دعاء كردن بو مردو، الدعاء للميت كي بعد دفنه دعاء ويك ناشتت سنة الدعاء بك يبو مردوك بنسن بالكتاب والسنة والإجماع. أكو كان العلماء لو باروا نقلي دكا. والقعود عند قبره، طبعا أجر سرنجي بشي كم بدن الدعاء للميت بعد دفني دعاء كردن بو مردو لدواني ناشتني. طبعا آياتي في قرآن لجيري أم بابتا لجيري آياتي في قرآن جي أبيتا هركسي أو آياتا بيبلي إن شاء الله هدي إكي بيدي. باب الدعاء للميت بعد دفنه، دعاء كي بو مردو لدواي ناشتني. دليل لطواني لقرآن بدليل خطاب بكي تبلغب أم بشر وثمان بالكتاب والسنة والإجماع. آيتك بريتيلا وآياتك رب العزة تبارك وتعالى فرمي: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نجمك لسر هيج كامنيا لو منافقان كمرت أبدا ولا تقم على قبره، لسر قبرك شي من مينوا، يعني أقل مسلما بنجي لسرك يبيج ناشتني دعي ناشتنيش لسر قبرك دمينيته ودعاء خير. أو بتي دليل خطاب. أفرمي رحمه الله تعالى: والقعود عند قبره ساعة. هل وها بوما ويك للاي قبركي دمينيتو؟ طبعا بوشي أمينيتو ساعة يعني توزيع للدعاء له بوي دعاء خير بوكي وللاستغفار وبوي دعاء لخشبوني بوكي. وحديثك أخي إن شاء الله وي حيث عمري كوري عاص فرمي لي أستأنس بكم أتشيني خزمة إن شاء الله فرمي حتى أستأنس بكم بوي هزب أنسكم لقلي ويا كلام أمين نوى. فأما بيت شوار خال كواتي يكم دعاء دوم استغفار أنس بومردوكا شوار مشي بوزيادة كافرين والقراءة قرآن بوبخيني أما ينولك إن شاء الله نقلك كالا شافعي ولو نزي ترقصي لسلكم خوير بتبارك وتعالى آية قراءة هي لدواي ناشتني مردو يعني خوير بتبارك وتعالى دريجة دانيكم أبيل باريوه. أفلو رحمه الله تعالى عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله، طبعا جوان وابو لا يوش أبوه لا يهمته ها إيه خوي جوان وابو يا أبيت يعني ما دام الله عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو الله بس بو أبو عبد الله يعني وتراوى اسمه أبو عبد الله اسمه أبو عبد الله أقرنا للسياق جملة عن أبي عمرو وقيل أبي عبد الله فلم ليرة تقدير كي أقوري بوي لقل دانا نكي أبو مادم لا يهموت عن أبوه بوي لقل تقدير كي أوريكي به وقيل أبو ليلى وتراوشة باوكي ليلى أما شن كونيا أبو عمرو أبو عبد الله أبو ليلى كي أمكسا حديث إجمالة لا هنيك تان شوار صد واشتاو يك لا هنيك تان شوار صد واشتاو شش بيشتر خيون من هماش تي دوبارة كردو وظنم الله أعلم شيخ سهوي كردوا شو قلت من بقشتي بقشتي يا سايكي هي قاعدة عامة هي هل رابي يجي كم جرب يهني بكون يا يهني دوباري كردوا وتمان شيء كان كوني نا يهني وابو فالله أعلم ديرا ني سهوي كردوا على بيري شو يا لبر بعدي أو فترة كي زوري بسر شو نزكي شو أرصد حديثي بسر تي بربو بالكو زيادة ليش أو سدوبارا بتو بيا بكون يا هناي عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان كري عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في أغمر عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت لناشتني مردوب وايتوا وقف عليه لسر قبرك دمايوا أو دوستا وقال ودي فرمو صلى الله عليه وسلم قال لسر به استغفروا لأخيكم داويل خوشبون كان بو براكة استغفروا لأخيكم داويل خوشبون كان بو براكة سيري أخوات كان براكة الله داويل خوشبون بو براكة كان أبي براتي لبير نروى إسلامتي براتي إسلام أنجا سيكا فرمي استغفروا داويل خوشبون بو بكن كواتا مردو لدواي خوي شاكي خلقي تربيقا توشي ربطي أكتب مردو هيج مسلمان يكون مسلماني دواي خيري بيبقى بيقا بلا بيقا بي خطابي رحمه الله أفرمي أم حديث بلغي لسر أويك وأن الدعاء نافع للميت أفرمي وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن بلغي تياني لسر أويك لكانتي ناشتنا تلقين كردنها كما هو العادة وكو سعادة لنا وخلق اشتواء جامد أدري الله اشتوانيه فبويا أفرمي ولا نجد فيه أيضا حديثا مشهورا هيج حديثي كجلو بارني حديثا مشهور بتلقين كردن وأفرمي ولا بأس به تاكو تايق سكاني كدرسكاني بيشوترا بوردي باسي تلقين مكردية بيرتان درستا درسنية قولي علماء وابزان بيوزناك بمسارة وموضوع جاري كتر وابن القيم رحمه الله أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقل لنا اشتني مردوب بآياته قام على قبره هو وأصحابه هني جلس قبلك يا خوي الصحابي كان أمانه وسأل له التثبيت داوي اللي خوش بني بوكر داوي شس باي بوكر كل حديث ذاته خوير بتبارك وتعالى دي خوينين أفرمي رحمه الله استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت دعاء الثبات بوبكن يعني بالله بلن اللهم ثبته بو ثبات بلا كانوا ديارة اشتيك على آرايا بو يلي خوايا شس باي كا شي على آرايا أحسنتم يسأل يقول ثبات من بيبدأ لكاتي أو امتحان نارحت وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل شو كي يستبر سياري لأكري أمش بلغي لسر شي لسر امتحان القبر لسر فتنة القبر عذاب قبر عذاب قبر وفتنة القبر دبابة دو مبحثي جدان لأكتر أفرمي رحمه الله تعالى وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود شكو إسا برسالي ليكري بنسن حديث صحيح حديثك حديثك صحيح إن شاء الله تعالى أفروا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لعمري كري عاصرة لعمري كوري عاص طبعا بيش مش مسال حديث عمري كوري عاص حزة كم أمر جب خالب كم آية بس أم أمتي برسياري قبري ليكري في تني قبر بس أم بو أمتي أبو سرجم قلانا محل خلافة علماء. طبعا كومولك يزور العلماء طالن تايبدني بم أمتي هم أمتان في تني قبر يعني برسياري ليكري لقبر هني كثير العلماء كجماليك يزور العلماء ألين تشيا ألين تايبت بم أمتي بو الان قلاني بيشو خاي يقول تبارك وتعالى بيغمري بو ناردن والله ميان دايتو والله ميان دا والله ميان دايتو يكسر سزايدا بلان بهاتني بيغمري اسلام عليه الصلاه والسلام بارودغار تبارك وتعالى سزاي قشتي لسر خلق القرتو سزاي خلق نادا بو يكو بقشتي لنا ميان بري فناو قبرك او نتيجه درك بو يواد الله افرمي عن عمرو بن العاص وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني أجرهاتو من تان ناشت إذا دفنتموني أجرهاتو من تان ناشت. طبعا عمرو كوري عاص وأم تشيرو كي كالي ردي بيسن تشيرو كي دورو دريش لسر مرقى جيرا لقل منالا كان يقصي كردو وخلق لدورو بريبونو تيوانتو صحابي بيغمري عليه الصلاة والسلام بيوزناكا بتاقد بيو باشن وتويتي تا خزمتي بيغمر بما عليه الصلاة والسلام بيشوي بيغمر بناسم لحالك أبو مقال بمر دائم والله يرشنا دو زخو لم دنيا كسبقي أو رقم لين أبو دو أي خواهي قولة تبارك وتعالى رحمي كردو إسلام بو مجوم خزمتي دسي هنا بيعتي بيبدمو دسم نبردو وتي بودزنا يعني وتم ترسم آية أو تاوانني بيشتر كردو ما نبو كويتشن چي بيتي فرمي أما سمعت أن الإسلام يجب ما قبله چي تاوان إسلام يسره توا اللي أبو دسم لغلدا وبيعتم بيدا ووالله وايلي كردم خوش ويسترين زاد بولو سر أرزل الام تاوكو رجغاريك أقر لو حالة بمردام والله أميدي خير مبو يتر لود واشتانيك رويدا وفيتنو مشاكلانيك دروز بو نازانين چي ما كرتي آيه وحال ما نشون بالانفتان كرويدا باش عندسي كده قريان وتاري شي ترب باش نفرمي فإذا دفنتموني تاكو تايكيك حثيك هيلي رشيخ نينا ورحمة الله عليه ببيوسي نزاني وفرمي فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور للاي قبر كم اندي جزور يعني ناقة حشتر او اندي وشتري السر بردريب من النوا يعني او يفرمي ساعة يعني او ساعة ما ويكي كب لو بابك ترجمك أو ناو نشاني بودانا أم الدليل أو ترجمه عنوانيك بودانا أفرمي ويقسم لحمها قوشتكي تشيكي قوشتكي عفوا فرمي للاي قبركم منو أو اندي بشتري السر بري قوشتكي داباشيكي چن يكت فيه شوية أو اندي لاي قبركم منو بو حتى أستأنس بكم لبري هزبا أنسكم أنس حتى إزابو شيكم دزنكوتوا بربيسي بي لزماني كوردية والله ما قشتي هاول هاو دم رفيق هذا هو جوال معنى يعني بلان بري وحشة أنس وحشة وحشة تنياي يعني إنسان تنيانا هاو دمي كيبي بيو تقريبا نزيق لها هاو دم بريتي لها أنيس وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي أبوي بزانم بشي جوابي بيغمرا كان إخوة آدم بيغمرا كان إخوة كين ها هاكاكم راس الملائكة بس كي ليلة نخير نكير ومنكر بارك الله فيك ليلة بريتي لا نكير ومنكر أفرمي واستغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت بلي فرمي حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله أفرمي بيشتر بدول ودريجي باسين بابة ما نكر أفرمي بيشتر بدول ودريجي باسي أم بابة ما نكرت أفرمي رحمه الله قال الشافعي عفوا أفرمي وقد سبق بطوله يعني أم حديثة أم حديثة بدول دريجي بيشتر باس ما كردوا هو معنى قصة تاني أفرمي قال الشافعي رحمه الله شافعي معروف إلى تانا محمد كوري إدريسي شافعي مطلبي كلبني هاشمة لآلي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ويا لو بنا مرة تانية أربويا بين أدريتا بالي آل بيتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وأمش بلقي لسريك الله إنها تشوار مزبكة هيج كامل يعني على بنين راسني أو شافعي لا بني هاشم ومعروفة لا قولوا سادات يا عرب شافعي رحمه الله وأحمد جديسان وعربة ومالك جديسان وعربة تنا أبو حنيفة يا عربني تنا أبو حنيفة نبي قالنا هرس شواريان سيانين عربني كان عربني بلم لمحدثين بلغي زوري كان عربنين غير عرب وإسلام إش براسي أو جياكان يعني نيشتو بداخو أمره هن يكزن عاراتي قوميها أو ساتي أم توزيعتاك أو يعني عرب أو يعني كرد أو يعني شيس فاديك كرد عرب يمسي إسلامتيك يعني بلا برزة كان أفرمي قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ طبعا هي كلا إمام شوار مذهبك ومعروف أم لاتي خوشمان شافعي مذهبا وخوشمان هل لسر مذهبي ولاتي خوما شافعي مذهبي وبيعك لا إمام قورة كان ولا علم شان لدرينيه لفقه لأصول فقه أقرتي زور أوتري أبو حنيفة لفقه شان لدرينيه وأبو حنيفة لفقه وبالضبط أبو حنيفة كلك الله فيها وكان يبواري فقه وأحمدك أحمدك ريحان بلش لهاتو بولا فقه ومالك يجي لهاتو بولا فقه وهردو بتو تماشي موطأك كم كتاب ببني بقي موطأ قصيتي عبي سور بي آثار يعني خلق ترمذيا بيني وقصاك دو حديثك أي موطأ ببني إن شاء الله كبرت إلى آراء إخوي وأني أهل المدينة وأين كردو أو سووا النقولات زور زورت يا موطئ مالك رحمة الله عليه فأفرمي ويستحب أن يقرأ عنده والسنة للاي قبرك دوين اشتني أن يقرأ عنده شيء من القرآن هني القرآن بخيني للاي طبعا أما سلا إشكالة طبعا ليرا أبخل بين كوانيك وكوانك داخل أبخل بين كوانيك وكوانك داخل بنسن انتهى كلام الشافعي إن جاء باقي كي تريب خلنا بين دو كوانو بنسن هذا قول الأصحاب يا قول الأصحاب الشافعي أما قول أصحاب الشافعية أو كقول شافعي طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لمقدمي رياضة للا بربس بينش أفرمي لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى نازم شافعي لكيوا يتوى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي براسي لا من قماني كورها يقصي ولا الشافعي ثابت بوي بو أفرمي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى آخر شون قمان من نبيت لكانت يكا مذهبي شافعي أو تاني كا باداشتي قرآن خندنا ندري بو مردو كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في الاقتضاء ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام أفرمي شيخ الإسلام لا يقتضاء أفرمي ولا الشافعي خوي ولا مسألة هيج قصيك نهاته بمحفوظ باريز راوبي وذلك لأن ذلك عنده بدعة لبروي أما لا شافعي بدعية وقال مالك ما علمنا أحدا فعل ذلك كسما نبي وقرآن للاي سر مردوخ عند بلكاتي ناشتني يا لدوي ناشتني فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك لمو بدرون أبو صحابة تابعين وينكر دوا لمو بدرون أبو كان صحابة اشتوايا نكرد على كل برز كان شيخ الباني رحمه الله وافرين بلا من كقرام أم قولي شافعي مدوزي ورحمه الله أم قولي شافعي مدوزي ولا معرفة السنن والآثار مجلدي بينج لا برسي صوت سيوسي بيهقي رحمه الله كيك لا قوركاني مذهب الشافعي كوتمان علماء فرمون همو شون كوتوي مذهبك قرزاري خاوان مذهبك تنها بيهقي نبي لبري أو أم قرزاري شافعي بشافعي قرزاريتي بيهقي رحمه الله فرمي لشافعي ونقلق كوتويتي وأحب لو قرئ على القبر ودعي للميت بيم باشا محبو بيم باشا بيم شاكا أقر بيتو لسر قبلك قرآن يا بخواني ودعاء بمردو كبكي. طبعا أما إشكاله هي براسي إشكالك اللي وتاني اللي لا يشافعي مذهب كان خيشو إلا الشافعي و بعداش دي قرآن خوان الممرد نار هل بنيتان ألباني الشكي دروس كل سري لبل أو أصل تاني وهروها جقل وش آثار كم لسنن بيهقي برشاو كوت لسنن بيهقي برشاو كوت لا يقل بياب شاكانوا يقل بياب شاكانوا الله أجر مردم من خلناه قبل كما من خلناه على هذا كوا بلي بسم الله وعلى سنة رسول الله وهروها أولي بقرة وآخرة بس بقرة بسرع بخوانا شنك عبد الله كوري عمر بيني وكان يستحب ذلك أو بي سنة بو بي باشبو يستحب ذلك بي باشبو يا بي سنة بو أكري بهردو تفسيرك بيكينك وباسم كلاتن بيشتر وتم استحباب لا علماء لقل سنة فرقها جاري ويعلن استحبابا بس يعني خويا بيان باشبو جاري ويعلن مستحب يعني سنة بي أغمال عيسى والسلام فأو تفريقها إلى بيني أنا. أما كلم بالا وهاتوا بلان أويك لا مشهورة لأهل علمه ولا صحابه وتابعين ولودوا اشتوا سنة دنيا براسي فبويا قولي صحيح سنة دنيا قرآن بخوين دي لكاتي ناشدين مردوا بل ذلك بدعة بلكو بدعية أقر هاتوا للصحابة كانوا سابد نبو به أو اشتوا براسي براسي بدعية وكو باس يكين خير به جل جلاله. باشا أفنوا رحمه الله تعالى وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا أقر بيتو قرآن شيء لا يسري ختم كان أو اشتكي باشا منسن بل ليس كذلك أو بل ليس بحسن بو شكا الحسن ما عده الشارع حسنا حسنا وياك شرع بحسن يبزاني والشافعي رحمة الله عليه فرمي من استحسن فقد شرع هل كسب الله أو اشتباش حسنا أو شرع كردوه أدي أو شرع لك دليل فسرباني جلالته عظمته قولي أم إمام برزة نووي كما كل مقدمي درس كوتم قال الإمام بهم إمام أم بيه براسي ومقيد من هني كز أو تان لينك أو تيتان غيري أم بياو مبتدع هل كسي وتي نووي مبتدع أخوي مبتدع براسي أو أولات المبتدع براسي أم بياو لا باشتريني عبد صالح كان إخوائي نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد ولو أم بياو كالبين سطا كان أبوه حتى وكو أمر أمهم علماء كالبياو برزهاتون وأمهم زانهاتون كزنيتون بياو مبتدع خير إزتتو أمنهين يتكشف كردو بدركو تونوي مبتدع أو بلقي لسر ويتو لسر منهجي ضلالتي لسر منهجي بيشين وسلف صالح ما ندلا صحابو تابعين وعلماء برزو إمام شاكا كان كلا داوله منهج باكا كمنهجي سلفي صالح منهجي إمام برزة كان كشوين باي سلفي صالح أنا قلتوا أو عجائب وغرائب هيني أقر ابن أقر نووي رحمه الله الله يكيشي كرد بي خليس كان يهو بي مغفور في بحار حسناتي مغمور في بحار حسناتي لبيا بيكي سني أو أبي أو أصل بكار بيني أبي أوصل بكار بين مغمول هل وهي ابن حجر رحمه الله أجر بوتر النووي نال باب إيمان بس هو شوا ابن حجر لما زي أسماء وصفات بس هو شوا أي كلا شيء بس هو نشوا ابن تيمية رحمه الله تعالى ك لما سلي لما سلي لما النووي زور حساس سر وسيرتر كقولي هيو بصراحة دفاعي ليك رحمة الله عليك وكل مقدمي عقل الطحاوي كبت دلو دريجي مناقشة ما انكردو ورد ما انكردو تفصيل من بدو شي ما انكردو قصكان كأجر كس يقبل أو قولي نووي لباري إيمان وكليوتي بكا كزيوت وكافر بوا والله أو قولي نووي لاي جماهيري علماء كفرة أو قولي ابن تيمية رحمه الله كردويتي لسر مسألي جنسي حوادثي بيشيا بأزلية بقديمة لكاتيك لحر مسلمان يبرس بي ويا رب العزة جل جلاله بس خوا أزلية على كل مسألة كي وردوا حساسة نمش مسألة الذكاري كي ولا غيرهم كتير بزور بس ما كلوا شيء ما كلوتو فكي معصوم به هو شيخ رحمة الله عليه سات وأنا برجلي لقصة كشي بكم وبلقشي ببيرم وشيخ بوجي وايوتو وكوشون كاتي خوشي زور ما بس كل برجلي كردن لقصة الشيخ رحمة الله عليه كبوجي وايوتو وبران بركاني لجوابه شي بيالن بس مقصده كم لو تاني كم عالم كم عالم بهالله نشوا كم عالم بهال نخليس كاو أما منهج معنا أظن أخطأ ولم يصب رحمة الله عليه وهو إمام من أئمة المسلمين هذا هو منهجنا ابن تيمية رحمة الله عليه شكتب كان شرح كين بمن إمامة بمن مقام برزة نحسب كذلك والله حسيب والله لو موضوع عن إبيك مع إمامة جلالة وقدري أو بياوش راقلي ببيئة ويهيش طلبيك كسك شعور يقل ضلي دروز بي أنبياء وبين أرخان بياو بقدر أنبياء وهلا يكردو أبدا فنا بخوا وما اللي بيتا أهل علم وعلماء برزة كان من بيكا مسوق بيت فورنا قرتني قولي عالمك بمعنى طعندان لو عالم برزنايا وكوشون خلق مبتدع وقمراك الزور جارب الله نوي واي نوتا يا الله نمط عنده نووي أدا يا بله الصلاوات اللي فسر بيغمري خواهي صوت وصلاة بوشي وزا نادري الله مرقين اللي بيغمري صوت وصلاة بنا بخوا والله يرقلي بني بيغمرن بيكفر عليه الصلاة والسلام والله آواتي جيانا موتاني لغل بيغمر كوبهم عليه الصلاة والسلام لباشت فبويا أبي لمو زعانا لسرج كوري بازي سلف صالح برين الرواء عليه رحمة الله عليه أوش بريتي لو انتساب حقيقة خمان ذي نبالي سلف صالح رحمة الله عليه أفرمي رحمه الله كان حسنا وثمان ليس بحسن حسنا وثمان حسنني شكا حسنا ويا نصيك شرعي دليل الكتاب لسنة يا لجير دليل الكتاب لسنة جيبيته وجيناويته وجيناويته أفرد رحمه الله باب الصدقة عن الميت والدعاء له بشك لباري الصدقة كردن لبري مردو سيكا عن الميت يعني لبري مردو صدقة بك والدعاء له ودعاء خير بك يعني دعاء خير بو بمردو كبك أفرد رحمة الله عليه قال الله تعالى طبعا أنبابا معروفة وباسكي مشهورة كمردو سودي بيئكا بصدقي زندوان مردو سودي بيئكا بصدقي زندوان ابن قدامة رحمة الله عليه فرمي هر قربيك خيرك صدقيك بكري وباداشتكي بن يدريبو مردو نفعه ذلك إن شاء الله تعالى فرمي إن شاء الله سودي بيئكا بلا دعاء استغفار صدقة دعاء استغفار صدقة وأداء الواجبات واجبك نكرد به لبري بيك فلا أعلم فيه خلافا فمن خلاف لو بارو شكناه كيف فرمي ابن قدامة رحمه الله وإجماعات ابن قدامة دقيقة وكو إجماعات النووينية وكو ابن إجماعات هنيك العلمانية كقصيان لسالة إجماع وكنقلة كان دعائي تماشاك غير أوش خلافي أتراه بلام ابن قدامة زور دقيقة لا إجماعي هربويا لفظك شي دقيقة فمن لا أعلم فيه خلافا من خلاف شكنابة أو فرق إلى غلو يبلي أجمع العلماء إجماعنا وما أدراك أنهم اجتمعوا فبيوتي من خلاف لمبارو شكناب مكوا واجبات لبري مردوب كي صدقي بوب كي استغفار دعاء فروي أم شوهر لا أعلم فيه خلافا وإن كانت الواجبات مما أقرهات واجباتك لو جولبك مما يدخله النيابة أو يدخله النيابة لو جولبك نيابة شمليك أروات الجيري نيابته يعني كسيك لبري كسيك أطواني بيك يعني شيء أمقصى يعني أطواني لبري مرديون يشبكي هل تدخل فيها النيابة؟ لا تدخل فيها النيابة نيابة نروت أنا ونيجري وكسي لبري كسيك يشبكا بلام هل تدخل يعني في النيابة الصوت؟ نعم يدخل الصوت رجوع قريته بإنسان أطواني لبري مرديون رجوع قريه حج أي قريته أي قريتها زكاة أي قريتها أما البلاء من يجي قريتها نقر كابرا شايت ما ينهينا أطوين لبري بري أشهد ولا إله إلا الله نالله إنها قريتها بو يفرمي أقل لو جولا نبيك النيابة أي قريتها وبردغار الفرمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان دعاء خير بكر دنيا أنا براسي أفرد قريتها خزمتي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام لباري فرزي حجة أفرمي باوكم بيأيكي بتمنو قورية ناتواني لسر حيوان خوي بقري يعني شي يعني ناتواني برو أبو حاج حاجة بي عمر رقا دولو دريجا بسر وشتر بي باوش بخوي لسر وشتر بي نا رانا قيري لبر شي بري بيأي بتمنو بيرا آيا درست حاجي لبر بكم فرمي أجر بواي سي بيغمر كان عليه الصلاة والسلام شن بأسلوبه جوان بيرون كاتو فرمي أفرأيت أو أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضي أجل سر باوكت أجل سر باوكت قرزك هبي آية قرزك إلى بر أديته أفرتك له جواب فرمي نعم قال فدين الله حق ويقطع قي دي قرزي خوا أولاد رب دريته دي قرزي خوا أولاد رب دريته وإلى آخره طبعا حديث وآثار لمباروا زورة ك بمردو أقا شافعي رحمه الله فرمي ما عدا الواجب عبادتي واجب لسري بيكا لو جوريك وتمان نيابة شمليك واجب والصدقة والدعاء والاستغفار جقل أمتوارا لا يفعل عن الميت لبري مردون أكري هذا هو الصحيح بالنسبة غير أمانة لبري مردو ناكري شكرا بورتغال فرهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا بلو حديثاني كي يخلين دعاء إن شاء الله إذا مات الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث إنسان بمريك الدعاء كان يبشرطه إلا لسير رقاء ونبي طبعا أفرمي قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أوانيك الدين للدواي أوان طبعا كم جرباسيك يا كآياتك الأسوال الحشرة كم جرباسي مهاجرينك كمال وحال إخوان جيت يرنا شنبو مكبو مدينة أنجاباسي مهاجرينك عفوا كم جباسي مهاجرينك أنجاباسي أنصارك كوا مال وحال إخوان آماداك وضليا بريتي لخوشة باستيخوا مال إخوان حازرك بو مهاجرك دواي أمدو طائفة هات سر باسي كين باسي أواني دواي أوان خوي قول إيما لوان بجرك أخوا باسي أنك تبارك وتعالى أرين شي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جاء ما شاء الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال لي ما ببودي أما هي كم جاء بخدس فيك ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال لو بلا ينمى للصحابة لتابعين كلا بيش إيمو بإيمان رؤيش ربنا سندو عاقي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا خايا غل وحقد رقو كين نخيث ظلمانا قلوبنا غلا للذين آمنوا غلوا حقتوا رق نخيت ظلمانوا بلا مربى إيمان دارا أوا إنساني بصلنا بأوا دعابك باشا نفرمي عن عائشة نفرمي كاتا كمان طوابو مادم كاتا كمان طوابو درسي داتو ويو لمو فقمان كا بو رزامن إخوي رحمن بيبكا برحمي إخوي وبوي خلاب مانو فضل إخوي ما لي منعنك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك